العوره مطلقا، وتاكد ذلك بما جاء في بعض الاحاديث في سنن داود وغيرهم ان المراه اذا قامت تصلي عليها ان تلقي عليها درعا اي قميصا واسعا يغطي ظهور قدميها. ومن هنا كان هذا الحديث مؤكدا بما دلت الايه من وجوب ستر المراه لقدميها، كل ما في الامر انه قد يتساوى اذا بدا من المراه في اثناء صلاتها شيء من باطن قدميها، اما ظاهر القدم فيجب ستره اعمالا لما ذكرنا من الادله. تسال فتقول: في الحديث ان صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، فاذا كانت المراه في مكه فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟ جواب بالايجاب الا وهو ان صلاه المراه حيث كانت في اي بلد حل، حتى ولو كانت في مكه او في المدينه او في بيت المقدس، فصلاتها في بيتها افضل لها من صلاتها في المسجد. كذلك هو الشان بالنسبه للنور فيما يتعلق به النوافل من الصلوات، فالافضل له ان يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد حتى لو كان المسجد الحرام. ذلك لدليلين اثنين: الاول عموم قوله عليه الصلاه والسلام في قصه قيام رمضان حينما قام بهم عليه الصلاه والسلام الليله الاولى والثاني والثالث على التفصيل المعروف، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة فما خرج الرسول عليه السلام حتى حصد بعض الغادرين بابه بالحصباء، فخرج إليهم مغضبا وقال لهم: إني عمدا إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وعمدا فعلت ذلك، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يشمل كل نافلة وفيه ويشمل كل بلد أيضا. هذا هو الدليل الأول، وهو كما ذكرنا في مطلع الجواب انه من باب استدلال بالنص العام: فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. الدليل الثاني وهو خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من الصحابه فساله ما يشبه هذا السؤال: هل اصلي النافله في المسجد ام في البيت؟ قال له عليه السلام: أترى بيتي هذا ما أقربه من نسلي؟ قال: نعم. قال: فأفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. بعد أن عرفنا جواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلق بالنافلة، ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فصلاة المرأة للفريضة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعني إلا أن تكون أفضل مما لو صلاها أو صلت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. بمعنى